وكانت بين جماعة من النساء يعرفون أنها حائض فلا حرج عليها أن تأكل عندهم وتشرب، لأن يعرفون حالها. وهكذا المسافر بين قوم يعرفون حاله، أما يأكل عند الناس وهم لا يعرفون حاله هذا لا ينبغي له، بل الواجب عليه أن يختفي بذلك حتى لا يتهم بالشرط. وهكذا المرأة التي لا يعرف من حولها أنها حائض فإنها لا تأكل عندهم ولا تشرب، لأن هذا يسبب تهمتها لأنها متساهلة في أمر الله وأنها لا تصوم رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا بال طفل صغير على ملابس أبيه فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله أو يغسل الجزء المبتل فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الطفل يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل ما أصاب ثوبه قتلا، ولا يغسل الثوب كله ولكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات يغسل محل النجاسة فقط من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض، وما سوى ذلك طاهر. وأما إن كان الصبي لا يتغذى بالطعام إنما يتغذى بالحليب باللبن بالرضاع من أمه فإنه لا يجب الغسل، بل يغسل مكان البول غسلا يمر عليه الماء فقط ويكفي، يمر عليه الماء من دون حاجة إلى فرش ولا غسل، بل إذا مر عليه الماء كفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال على ثوبه مثل لا يغسل الطعام فأتبعه الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام بول الرضيع الذي لا يغسل الطعام ينضح، وبول الجارية هو سل، فبول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام إنما يغسل رسلا وينضح محله ويستعد الماء ويغسل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد سبر طوقه من سبع أرغيف. معناه أن الظالم يتحمل هذا الجزء وما تحته إلى سبع أرغيف، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من ظلم سبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرغيف، يعني يجعل طوقا في عنق ثالث الجزء وما تحته إلى آخر الأرض. وهذا نوع من التعذيب الشديد له بظلمه على بظلمه لأخيه، ويستدل به على أن الأرض إذا ملكها إنسان ملك ما تحتها، له أن يحذر ويحذر ويحذر ولو بعد المدى، لأن قد ملك الأرض وما تحتها في هذا الحديث الصحيح. يدعي البعض بأن قتل البراغيث أو القمل يبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لا حرج في ذلك، قتل الغوث أو قمل أو العقرب عنده حوله يصلي أو حية رابها وقتلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، كيف عدل الغوث والنعور؟ لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف سين فا من مكة المكرمة بعث يسأل ويقول أثناء رمي للجمرات شكيت في أربع حصيات، هل وصلت إلى مكان الرمي أو لا؟ فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعدت الرمي في وقته فلا بأس، ولا فعلك دم من محل مكة الفقراء عن ما تركت من الجمار، لأن الأربع كثيرة، الحاصل أنك عليك دم تنزح لمكة لفقراء عن ما تركت من الجمار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر المستمع موسى علي آدم بعث يسأل ويقول حدثونا عن الوقوف منفردا خلف الإمام أثناء الصلاة، كيف يكون ذلك وهل هو جائز وهل تصح الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الوقوف خلف الإمام وأنت وحدك ليس بجائز ولا تصح معه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده عليه الصلاة والسلام فأمره ويعيد الصلاة، فليس لفرد أن يصلي خلف الناس ولكن ينتظر حتى يجد فرجة أو يحصل ما يصف معه أو يتقدم فيصف مع الإمام عن يمينه، أما أن يصلي وحده لا، فلكن ينتظر أو يتبث فرجة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من بيته أحد الإخوة المستمعين يقول